Bismillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd. Tehina bi fadlillahi celle ve ala illiqa ilmali minel kelami ala eşkal el kıyas el mantıqi. Ve akhazna fakat el kıyas el iqtirani. Kulna hada lezi yahtassu bihi الأشكال التي تكلمنا عليها في اللقاء الماضي. عرفنا فيما مضى أن القياس لابد أن يكون مركبا من قضيتين. إن كان هاتان القضيتان حمليتين فهذا يسمى بالقياس الاقتراني. ولذلك قال فمنهم ما يدعى بالاقتراني ثم بعد ذلك تكلم على الأشكال ثم تكلمنا على الأضرب. قلنا الأشكال عندهم أربعة وهذه القسمة تكون باعتبار الحد الأوسط. فإن كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهذا الشكل الأول، وإن كان عكسه كما قال ورابع الأشكال عكس الأول، يعني إن كان موضوعا الصغرى ومحمولا في الكبرى فهذا الشكل الرابع. وعرفنا أن الشكل الرابع لم يوجد في مؤلفات أرسطو وإنما وضعه بعض المتأخرين ويقال بأنه جالينوس، لكن فورفوريوس في إيساغوغي جعل الشكل الرابع بعد الثاني، ليس من حيث القوة وإنما من حيث القسمة العقلية لأنه عكس الأول، فلما كان عكسه جعله الموضع الثاني وليس من حيث القوة. الشكل الثالث عرفنا فيما مضى أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، الثاني والثالث أن يكون موضوعا في المقدمتين. ثم بعد ذلك تكلمنا على الأضرب المنتجة. لماذا؟ لأنه فرق بين الشكل وبين الأضرب. قلنا اعتبار الحد الأوسط من غير النظر إلى الكم والكيف هذا يسمى شكلا، ولذلك لا يخرج عن هذه الأشكال الأربعة. طيب، إن نظرنا إلى الكم والكيف أي إلى الكلية والجزئية والإيجاب والسلب حينئذ هذا يسمى بالأضرب. القسمة العقلية تقتضي أن تكون هذه الأضرب على 64 ضربا، على 64 ضربا، هذه القسمة العقلية. لكن الذي ينتج من هذه الأضرب 19 فقط، 4 للشكل الأول وأربعة للثاني كذلك، وستة للثالث، وخمسة للرابع، صحيح؟ فتصير 19 ضربا منتجا. ما سوى هذه الأضرب هو عقيم، وغير ما ذكرته لن ينتج كما قال. طيب، بعد ذلك تكلمنا على كيف تخرج النتيجة. قلنا النتيجة تتبع الأخص من المقدمتين، وعرفنا المراد بالخس، المراد بها السلب والجزئية. فإن كان القياس من مقدمتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة فلا بد أن تكون النتيجة سالبة، كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية، صحيح؟ طيب، إن كانت من موجبتين ها هنا تكون النتيجة موجبة. طيب، غير هذه الثلاث لا بد أن تكون النتيجة سالبة، يعني ما سوى هذه الثلاث تكون النتيجة سالبة، يعني إن لم تكن من موجبتين فتكون النتيجة سالبة، واضح؟ طيب، بعد ذلك وقفنا عند القياس الاستثنائي، عرفنا أن هذه الأشكال تختص بالمقدمات الحملية. واضح؟ ولذلك قال وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. مختصة وليس بالشرطي. إذا ماذا تبقى؟ أن نتكلم على الشرطي، لأننا عرفنا أن المقدمة إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية، صحيح؟ فإذا انتهينا من الحملية فماذا تبقى؟ الكلام على الشرطية. طيب بعد ذلك شرع في الكلام على القياس الاستثنائي. لماذا سمي استثنائيا؟ لاشتماله، نعم، على أداة الاستثناء. نعم تفضل. قال المصنف وحسب الله تعالى ونفعنا بمعروف انتقال الاب والمعالم. فصل في القياس الاستثنائي. ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على وهو الذي دل على النتيجه أو ضدها بالفعل لا بالقوة. فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. وإن يكن منفصلا فوضع ذاك ينتج رفع ذاك والعكس كذا. وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا ذك رفع لذاك دون عكس. وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. بعد فرغ الأفضلي من بيان القياس الاقتراني وأشكاله شرع في ذكر النوع الثاني من أنواع القياس، وهو قياس الاستثناء الشرطي. ووضع في هذا الفصل مبحثين. الأول تعريف القياس الاستثنائي، الثاني نوع القياس الاستثنائي وطريقة إنتاج كل منهما. المبحث الأول تعريف القياس الاستثنائي. قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. نعم، هناك قال حين تكلم على الاقتراني فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بالقوة واختص بالحملية. عرفنا فيما مضى أن القياس الاقتراني النتيجة تكون موزعة في جزئي في المقدمتين، تتذكرون أو لا؟ قلنا النتيجة لا بد أن تكون موجودة في المقدمتين. كيف تكون موجودة؟ نعم صحيح، لكن المقصود أن نفس النتيجة، المقصود أن نفس النتيجة تكون موزعة في المقدمتين. حينما مثلا في الشكل الأول قلنا كل إنسان حيوان، إذن حيوان هنا وقع محمولا، فإذا كان محمولا في الصغرى وكل حيوان مخلوق، ها هنا وقع موضوعا في الكبرى، إذن هذا الشكل الأول صحيح، وهو مصور بصور كلي موجب. حينئذ هذا أحد الأضرب، ماذا ينتج؟ قلنا النتيجة تتبع إن كانت من موجبتين فتكون النتيجة موجبة. كيف تكون النتيجة؟ نقول كل حيوان مخلوق، صحيح؟ الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالنتيجة احذف الحد الأوسط. ما الحد الأوسط؟ الحيوان، احذفه فما تكون النتيجة؟ الإنسان مخلوق، صحيح؟ لو نظرت إلى النتيجة تجد أن الموضوع والمحمول ذكر في المقدمتين، واضح؟ طيب، ذكر بالفعل يعني نفس النتيجة منصوص عليها بالفعل أو بالقوة، يعني أنت استنتجتها أم كان منصوصا عليها؟ لا، استنتجتها. فلذلك هي موضوع الإنتاج كان بالقوة وليس بالفعل. في القياس الاقتراني النتيجة يكون منصوصا عليها. فلو قلت مثلا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، طيب فلو قلت لكن النهار لكن النهار ليس بموجود، حينئذ تقول الشمس ليس طالعة، صحيح؟ طيب نرجع مرة ثانية، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، لفظ الشمس طالعة منصوص عليه أو لا؟ النتيجة الشمس ليست طالعة، هذا بخلاف الحملية. ففي القياس الاقتراني في الحمليتين أجزاء النتيجة موزعة في المقدمتين، أما هنا فمجموعة منصوص عليها، فهذا يسمى بالفعل وليس بالقوة. فبالقوة يعني أنت تحتاج إلى أن تعمل النظر أو أن تصل أنت إلى النتيجة، أما في القياس الاستثنائي فلا، الأمر مختلف، واضح؟ قوله ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران، أي من أنواع القياس ما يدعى، أي يعرف بالقياس الاستثنائي لاشتمال المقدمة الصغرى على حرف استثنائي وهو لكن، ويعرف لكن وهو لكن، لا لكن لا نعم لكن أو لكن وهو لكن، ويعرف أيضا عند المناطق بالشرطي لاشتمال المقدمة الكبرى على الشرط بالامتراء، أي بغير شك، بلا امتراء أي بغير شك. إذا القياس الاستثنائي يترتب من مقدمتين، الأولى الاستثنائية وهي المقدمة الصغرى، والثانية شرطية وهي المقدمة الكبرى، وحده هو ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، والمراد بأنه يدل على النتيجة أو ضدها بالفعل أنها تذكر فيه بهيئتها المجتمعة وصورتها. فخرج بقولنا بالفعل القياس الاقتراني لأنه يدل على النتيجة بالقوة. مثال على القياس الاستثنائي كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، لكن الشمس طالعة فنتيجة ذلك النهار موجود. نعم، هذه النتيجة بعينها منصوص عليها، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، كان النهار موجودا. إذن النهار موجود دلت النتيجة نفسها منصوص عليها أو لا؟ منصوص عليها، أو يدل أو ينص على أو تكون النتيجة ضد المنصوص عليها، يعني ليست طالعة، تأتي بالسلب فقط. لكن النتيجة إن نظرت إلى الموضوع والمحمول، هذا هو النظر، أن تنظر في النتيجة إلى الموضوع والمحمول، مذكور كل من الموضوع والمحمول بمادته وهيئته أو لا؟ مذكور. هذا الفرق بين الشرطي وبين الاقتراني في النتيجة، ولذلك قال وهو الذي دل على النتيجة بالفعل لا بالقوة. أراد هنا أن يبين أنه عكس نعم الاقتراني. هذه النتيجة هي نفسها التالي المذكور في الشرطية الكبرى، فقد ذكر فيه النتيجة بصورتها المجتمعة، وهي في هذا المثال دل على النتيجة بالفعل لأننا استثنينا المقدمة، وقد يدل على ضدها بالفعل إذا استثنينا نقيض التالي، أنه كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فنستثني نقيض التالي بتبديل الكيف فنقول لكن النهار ليس بموجود، فنتيجة ذلك الشمس ليست طالعة. فضد هذه النتيجة مذكور في مقدم الشرطية الذي هو الشمس طالعة، فقد دل القياس عليها القياس أيضا بفعله، أنه لو لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا. فنستثني نقيض التالي بتبديل الكيف فنقول لكنه إنسان، فنتيجة ذلك فهو حيوان. نعم، فهمتم هذه الجزئية؟ النتيجة في القياس الشرطي أو الاستثنائي يكون منصوصا عليها بالفعل أو يكون منصوصا على ضدها. متى؟ إذا استثنينا نقيض التالي، ومن باب التيسير انظر إلى النتيجة، إلى موضوع النتيجة وإلى محمولها، فإذا نظرت إلى موضوع النتيجة ومحمولها تجد أن كل من الموضوع والمحمول مذكور في المقدمتين أو في المقدم والتالي. المبحث الثاني نوع القياس الاستثنائي. نوع القياس الاستثنائي وطريقة إنتاج كل منهما. أولا الشرطية المتصلة. قال: فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. القياس الاستثنائي نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل قول مركب من قضيتين حمليتين، إحداهما تتألف من جملتين مقرون بهما شرط، والأخرى قضية واحدة مقرون بها آدات استثناء. والمنفصل قول مركب من قضيتين، إحداهما قضية شرطية منفصلة والأخرى قضية استثنائية. وقد سبق بيان ذلك تفصيلا عند الكلام على أنواع القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة. ثم أراد المؤلف أن يبين في هذه الأبيات نوعين القياس الاستثنائي من حيث الإنتاج، وهما ضربان منتجان. قال: فإن يكو، أي تكون القضية الشرطية ذكرها باعتبار أنها قول ذات اتصال أي متصلة، أنتج وضع. ويجوز أن يكون قوله عائدا على القياس، فهي الشرطي أي القياس الشرطي. أنتج وضع أي إثبات ذاك المقدم، وضع التالي أي إثبات التالي في النتيجة. نم كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان، ينتج ذلك فهو حيوان. فالمقدم كلما كان إنسانا والتالي كان حيوانا، فنستثني المقدم لكنه إنسان، فالنتيجة فهو حيوان. فأنتج إثبات المقدم أي استثناؤه إثبات التالي، فاستثناء المقدم أنتج إثبات التالي التي هو حيوان. ذلك أن التالي يكون أعم من المقدم، والمقدم ملزوم للتالي والتالي لازم له. وسبق أن نعم، يعني الإنسان، حقيقة الإنسان هي الحيوانية الناطقية، فأنت إن أثبتت الإنسانية فهذه لا بد أن تثبت الحيوانية، أليس كذلك؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. أيهما أعم؟ الحيوان، لأن الحيوان جنس والإنسان نوع منه. فإذا قلت الإنسان حيوان. إذا أثبتت الإنسانية فإنك لا بد أن تثبت الحيوانية الناطقية، صحيح؟ طيب، فإذا استثنيت فقلت لكنه إنسان، فتكون النتيجة وهو حيوان. ما لكم إذا قلت لكنه إنسان؟ فأنت الآن أثبتت، إذا أثبتت الإنسانية فحينئذ لا بد أن تثبت الحيوانية، صحيح؟ إذن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، واضح؟ مرة ثانية نقول كلما كان هذا إنسان أو زيد إنسان كان حيوان، هذه قضية شرطية. المقدم كلما كان هذا إنسان، التالي كان حيوان. طيب لكنه إنسان، هذه قضية استثنائية، ماذا تنتج؟ فهو حيوان. لماذا؟ لأنك إن أثبتت الإنسانية وهي أخص لابد أن تثبت الحيوانية لأنها أعم. إذن القاعدة إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، واضح؟ طيب من جهة أخرى، الحيوانية صفة لازمة للإنسان أو لا؟ أليس هذا جنسا؟ والجنس كما سبق بيانه جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، صح؟ طيب الجزء الثاني الذي هو الفصل، إذا لا يتعقل أبدا وجود ماهية بغير جنس ولا فصل، صحيح؟ طيب هذا في ماذا؟ فيما له جزء. هذا في ماذا؟ فيما له جزء، تنبهوا. طيب فأنت الآن إن أثبتت الحيوانية الناطقية هذا دل على الإنسانية. طيب إن أثبتت الإنسانية لازم الإنسانية الحيوانية الناطقية، إذن الحيوانية الناطقية لازم للإنسانية، واضح؟ طيب إذا كان لازما لها فالإنسانية ملزوم. ها هنا في هذه الحال نقول إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم، واضح؟ واضح أو عيد؟ طيب حينئذ نقول إثبات الأخص كالإنسان يستلزم إثبات الأعم الذي هو حيوان. طيب لكن لا يلزم كما سيأتينا من إثبات الأعم، لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص، صحيح؟ لأنك لو قلت لكنه حيوان مثلا، هل يلزم أن يكون إنسانا؟ لا يلزم، لأن الحيوان أعم، قد يكون فرسا، قد يكون غير ذلك، واضح؟ طيب إذن يمكن أن نقول يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي. فيلزم من أن يكون إذا كان إنسانا أن يكون حيوانا، صحيح؟ تهتم. يلزم إذا أثبتنا أنه إنسان يلزم أن يكون حيوانا، إذن إثبات الأخص يستلزم إثبات العام. وسبق أن بينا أن إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم، وإثبات الأخص كالإنسان يستلزم إثبات الأعم كالحيوان. إثبات يستلزم إثبات الأعم كالحيوان، لكن لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص كما سيأتي. إذن يلزم من إثبات المقدم يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، نعم. إلا مؤمن أنه إنسان أن يكون حيوانا. وقوله وأنتج أيضا رفع التالي أي نفيه رفع أول الذي هو المقدم، فتقول في المثال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان، فينتج ذلك ليس بإنسان، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص، فالتالي حيوان والمقدم إنسان، فنقيض التالي أي نفيه ينتج نقيض المقدم أي نفي المقدم، لأن التالي كما سبق بيانه لازم للمقدم وهو عم من المقدم، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. وقوله ولا يلزم في عكسهما لمن جلى، يعني أنه لا يلزم الانتاج في عكس وضع المقدم الذي هو وضع التالي، ولا في عكس رفع تالي الذي رفع المقدم، فنفي المقدم لا يلزم منه نفي التالي، وإثبات التالي لا يلزم منه إثبات المقدم، فوضع التالي لا يكون منتجا. ففي المثال المتقدم كما كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، إذا أثبتنا التالي قلنا لكنه حيوان، فلا ينتج أنه إنسان أو ليس بإنسان، لأنه لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص أو نفيه، لأنه قد يكون حيوانا غير إنسان، وقد يكون فرسا، قد يكون طيرا، إذن إثبات التالي لا يلزم منه إثبات المقدم. لا، يعني لو نفينا الأعم يستلزم حينئذ أن ننفي الأخص، لو قلنا لكنه ليس بحيوان إذن هو ليس بإنسان، واضح؟ لأننا نفينا عنه صفة الحيوانية، وحينئذ لا تجتمع الإنسانية مع بغير حيوانية، فإذا نفينا الأعم فهذا يستلزم انتفاء الأخص، واضح؟ لكن إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص، واضح؟ لأنه حينئذ قد يصدق على الإنسانية، قد يصدق على حقيقة الفرس، قد يصدق على غير ذلك، لكنه حيوان لا ينتج ذلك فهو إنسان، لأنه قد يكون حيوانا غير إنسان، صحيح؟ وكذلك رفع المقدم لا يكون منتجا كما في لو قلنا، يعني نقول لا يلزم أن يكون إنسان، فرق بين لا يلزم أو يجب أن لا يكون، لأنه قد يكون إنسانا وقد يكون حيوانا غير إنسان، كما في لو قلنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بإنسان، فلا ينتج ليس بحيوان ولا أنه حيوان، فنفي المقدم لا يلزم منه نفي التالي، لأن المقدم أخص من التالي، ونفي الأخص لا يستلزم رفع الأعم، فلا يلزم من أنه ليس بإنسان أن يكون ليس بحيوان. إذن ضربان منتجا هما إثبات المقدم ورفع التالي، وضربان غير منتجين هما إثبات التالي ورفع المقدم. ثانيا الشرطية المنفصلة، قال وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص، ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا ذكر رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. سبق وأن بينا أن الشرطية المنفصلة لها ثلاثة أنواع، مانع جمع ومانعة غلو وحقيقية، والقياس الشرطي المنفصل إذا تركب منها لا يخرج عن هذه الأنواع. أولا أضرب الشرطية الحقيقية، ما مانعة جمع والألو معا، وإن يكن منفصلا فودع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا وذاك في الأخص، وإن يكن أي تكن القضية الشرطية الحقيقية منفصلا أي منفصلتين، فودع ذا أي إثبات أحد طرفيها سواء كان مقدما أم تاليا ينتج رفع ذاك أي نفي الطرف الآخر، فلا يجتمعان لأن جمعها لأن جمعهما ممتنع، والعكس كذا أي نفي أحد الطرفين ينتج إثبات الطرف الآخر لأنهما لا ينتفيان، وذاك أي إثبات أحد الطرفين ينتج رفع الآخر رفع الآخر والعكس في الأخص من غيره، وهي حقيقية مانعة الجمع والغلو، فهي أخص من مانعة الجمع ومن مانعة الغلو، إذ هي ما حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي سرقا وكذبا، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن إثبات أهل الطرفين ينتج رفع الطرف الآخر ونفي أحدهما ينتج إثبات الطرف الآخر، فتكون أضرب الإنتاج حينئذ أربعة، اثنين من حيث الإثبات واثنين من حيث النفي. الأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي، الثاني إثبات التالي ينتج رفع المقدم، الثالث نفي المقدم ينتج إثبات التالي، الرابع نفي التالي ينتج إثبات المقدم. نعم، يعني باختصار إذا أثبت في ضرب من ضروب الحقيقية فلا بد حينئذ أن ينتج رفعا، إذا أثبتته فلا بد أن ينتج رفعا، هذا لابد منه، وإذا نفيته لابد أن ينتج إثباته. لماذا؟ لأنها كما سبق بيانه في درس القضية الشرطية الحقيقية المنفصلة الحقيقية، هذه المقدم والتالي لا يجتمعان ولا يرتفعان كما سبق بيانه، فحينئذ في الإنتاج إذا أثبتت التالي فحينئذ ينتج إذا أثبتت المقدم ينتج رفع التالي، إذا أثبتت التالي ينتج رفع المقدم، إذا وجد إثبات فلا بد أن يوجد سلب، لا بد. طب إذا وجد نفي أو سلب لا بد أن يوجد إثبات، فهمتم؟ نعم، بالمثال سيتضح المقال، الاسم إما معرب وإما مبني. مثال ذلك الاسم إما معرب وإما مبني، فالمقدم معرب والتالي مبني، وضرب الضرب الأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي، إذا أثبتنا المقدم قلنا لكنه معرب فتكون النتيجة ليس مبنية. الضرب الثاني إثبات التالي ينتج رفع المقدم لكنه مبني، فتكون النتيجة ليس معربا. الضرب الثالث نفي المقدم ينتج إثبات التالي لكنه ليس معربا، فتكون النتيجة هو مبني. الضرب الرابع نفي التالي ينتج إثبات المقدم لكنه ليس مبنيا، فتكون النتيجة هو معرب. واضح، سهلة إن شاء الله، ليس فيها صعوبة. واضح؟ لماذا؟ لأن الاسم لا يخلو عنهما، لا بد أن يوجد إما معرب وإما مبني، إذا أثبتت أحدهما فتكون قد نفيت الآخر والعكس، ولذلك كانت الأضرب أربعة. ثانيا أضرب الشرطية مانعة الجمع، ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكي رفع لذلك دون عكس، ثم عاطفة المبني بمعنى واو بمعنى الواو إن يكن أي تكن القضية الشرطية المنفصلة مانع جمع أي مانعة جمع وهي التي حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صرفا فقط بحيث إنهما لا يجتمعان فبوضع ذا أحد الطرفين ذكر أي علم رفع لذاك أي للطرف الآخر دون عكس أي إذا أثبت الطرف الأول أنتج نفي الطرف الثاني من غير عكس أي إذا انتفى أحدهما لا ينتج إثبات الآخر فتكون أضرب الإنتاج اثنين من حيث الإثبات فقط أما نفي فلا ينتج فالأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي والثاني إثبات التالي ينتج رفع المقدم مثال ذلك هذا إما حيوان وإما شجر فالمقدم حيوان والتالي شجر الضرب الأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي إذن إذا أثبتنا المقدم قلنا لكنه حيوان فتكون النتيجة ليس بشجر الضرب الثاني إثبات التالي ينتج رفع المقدم لكنه شجر فتكون النتيجة ليس بحيوان فيمتنع اجتماع الحيوان والشجر ويمكن أن يخلو عنهما نعم يعني إذا أثبت أحدهما فلا بد من أن ينتج رفع الآخر واضح ولكن لو قلنا مثلا لكنه ليس بحيوان هل يلزم أن يكون شجر هل يلزم أو لكنه ليس بشجر يعني إن نفيت إن استثنيت في حال النفي فهذا لا ينتج في الحالتين لماذا؟ لأن مانعة الجمع فقط هذه يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا فقط فواضح؟ حينئذ إن نفيت إن استثنيت ونفيت فهذا لا ينتج في الحالتين فلا بد من إثبات المقدم أو إثبات التالي أما نفي المقدم أو نفي التالي لا يكون منتجا فيمتنع اجتماع الحيوان والشجر ويمكن أن يخلو عنهما كأن يكون جمادا أو معدنا ولذلك الضربان الآخران عقيمان لا ينتجان فلو قلت لكنه ليس بحيوان فلا ينتج النتيجة هو شجر أو قلت لكنه ليس بشجر لا ينتج هو حيوان لاحتمال أن يكون غيرهما لاحتمال أن يكون غيرهما ثالثا أضرب الشرطية مانعة الخلو وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا نعم يعني هذه الإثبات فيها لا ينتج عكس مانعة الجمع لماذا؟ لأن هذه يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي كذبا فقط عكس مانعة الجمع فحينئذ إن نفيت المقدم ينتج كما سيأتينا إثبات التالي إن نفيت التالي ينتج إثبات المقدم ثالثا أضرب الشرطية مانعة الخلو وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا يعني وإذا كان أي كانت القضية الشرطية مانع رفع أي مانعة الخلو فهو عكس ذا أي عكس مانعة الجمع وهي ما حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي كذبا فقط بحيث إنهما لا يرتفعان فإذا انتفى أحد الطرفين أنتج إثبات الآخر فتكون أضرب الإنتاج اثنين من حيث النفي فقط أما إثبات فلا ينتج فالأول نفي المقدم ينتج إثبات التالي والثاني نفي التالي ينتج إثبات المقدم مثال ذلك هذا الشيء ليس بأبيض وليس بأسود، فالمقدم أبيض والثاني أسود. الضرب الأول نفي المقدم ينتج إثبات التالي: إذا استثنينا نقيض المقدم قلنا لكنه أبيض، أنتج ليس بأسود فقد أنتج عين التالي. الضرب الثاني نفي التالي ينتج إثبات المقدم: إذا استثنينا نقيض التالي قلنا لكنه أسود، أنتج ليس بأبيض فقد أنتج عين المقدم. أما الضربان الآخران فأقيمان لا ينتجان، فلو قلت لكنه ليس بأسود لا ينتج هو أبيض، أو قلت لكنه ليس بأبيض لا ينتج هو أسود، لاحتمال أن يكون غيرهما. نعم، فهمتم؟ طيب، بعد ذلك سننتقل إلى لواحق القياس، وهذا مبحث مهم، لأن القياس كما سبق الإشارة إليه قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا، هنا سيبين هذا. فصل في لواحق القياس، ومنه ما يدعونه مركبا لقوله من حجج قد ركب، فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة، متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى، وإن بجزئي على كل سلب فذا بالاستقراء عندهم أكل. وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحقك، وحيث جزئي على جزئي حمل بجامع فذاك تمثيل جعل، ولا يفيد القطع بالدليل، قياس الاستقراء والتمثيل. قوله فصل في لواحق القياس، أي هذا فاصل بين ما سبق وبين ما هو آت فيما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال. فقد عرفت فيما مضى أن القياس قول مؤلف من قضيتين مقدمتين، فأكثر يلزم من التسليم بهما قضية أخرى، فإن تركب من مقدمتين فقط يسمى عندهم قياسا بسيطا، وهو ما سبق بيانه فيما تقدم. وإن تركب من أكثر من مقدمتين وإن تركب من أكثر من مقدمتين يسمى قياسا مركبا. فأراد الأخضر في هذا الفصل أن يبين لك ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال، ووضع في هذا الفصل ثلاثة مباحث: تعريف القياس المركب، أنواعه، الاستقراء والتمثيل. المبحث الأول تعريف القياس المركب، ومنه ما يدعونه مركبا لقوله من حجج قد ركب، فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة. قوله ومنه، أي ومن أنواع القياس ما قياس يدعونه أي يسمونه مركبا لقوله من حجج من قياسين بسيطين فأكثر قد ركب ولو بالقوة. وقوله فركبنه إن تريد أن تعلمه، كما لو قلت كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، وكل نام جسم، وكل جسم مركب. وقوله واقلب نتيجة به مقدمة، أي اقلي نتيجة المقدمتين الأوليين، فاجعلها في مقدمة صغرى لقياس ثاني، وهي في المثال المتقدم كل إنسان حساس. نتيجة المقدمتين كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فتجعل هذا النتيجة مقدمة صغرى كي يلزم من تركيبها ب، أي مع مقدمة أخرى نتيجة، فتقول كل إنسان حساس وكل حساس نام، فينتج ذلك كل إنسان نام. وكذا تفعل إلى داخلة على مجرور محذوف تقديره حالة مقول فيها، هلما فعل أمر بمعنى تعالى أو أحضر أو أقبل، وكلا اسم فعل أمر جر، ومعنى هلما جر داوم على ذلك، وهذا يعني أنه قد يتركب القياس المركب من جملة من الأقيسة البسيطة. نعم، يعني باختصار إذا جئت إلى القياس البسيط ثم أتيت بالنتيجة أنه يكون من مقدمتين، النتيجة هذه إن أخذتها وجعلتها مقدمة لقياس ثاني فحينئذ يسمى بالقياس المركب، كما لو قلت مثلا كل إنسان حساس وكل حساس نام، فالنتيجة كل إنسان نام، ثم تأتي بهذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس ثاني فتقول وكل نام جسم، وكل جسم مخلوق فالنام مخلوق، واضح؟ ثم تأتي فتقول وكل مخلوق حادث، فتأتي مثلا بها بعد ذلك في مقدمة قياس ثالث، وهكذا إذا إلى هلم جر، هذا يسمى بالقياس المركب. هلم جر معناه كما قال المفضل ابن سلامة في الفاخر، أي تعالوا على دينكم كما يسهل عليكم، وأصل ذلك من الجر في السوق، وهو أن تترك الإبل والغنم ترعى في سيرها، ترعى في سيرها. قال الراجس لطالما جررت كن جرا حتى نوى الأعجف واستمر. ثم استعمل مثلا في المداومة والمواصلة على الشيء، مواصلة. ثم استعمل مثلا في المداومة والمواصلة على الشيء، وهو عربي فصيح خلافا لابن هشام. قال أعيذ بن يزيد وإن جاوزت مغفرة رمت بي إلى أخرى كتلك هلما جرى. المبحث الثاني أنواع القياس المركب، متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. قوله متصل النتائج الذي حوى يكون، أي ومن القياس المركب ما يدعونه متصل النتائج، وهو الذي حوى النتائج، فمتصل بدل مفصل من مجمل، من قوله مركب الذي هو مفعول يدعونه، مفعول الذي هو مفعول يدعونه ومفصولها بالنصب معطوف عليه، ومتصل مضاف، والنتائج مضاف إليه، والذي خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، ويكون فعل مضارع تام لأنه اكتفى بمرفوعه أو متصلا. خبر يكون مقدم عليه إذا اعتبرناه ناقصا. ومفعول هوى محذوف دلت عليه الجملة من يكون واسمها وخبرها. والذي مبتدأ خبره جملة يكون أو مفصولها، ويكون مفصول النتائج إذا لم يهوي النتائج. فيكون المعنى القياس المركب الذي هوى النتائج يكون متصل النتائج، والذي لم يهويها منفصل النتائج. نعم، لماذا أكثرت من الإعراب في هذا البيت؟ لأن البيت فيه تقديم وتأخير وحذف، واضح؟ وفيه ركك أو ركك، ولذلك يعني بينت هذا. فالمعنى أن القياس المركب الذي يحوي النتائج يكون متصل النتائج. فأراد أن ينظم هذا المعنى. والذي لم يحوها منفصل النتائج، لكن البيت لم يساعده، يعني الشطر الأول والثاني، الصدر والعجز، لم يساعده الوزن أن يأتي بهذه أو بهذا المعنى في نفس البيت. فلو نظمه في بيتين لكان أحسن، لكنه يعني قدم وأخر وحذف لهذا. وهذه من عيوب النظم، النثر لا يكون فيه هذا. إذن النظم أفضل من وجه، والنثر يكون أفضل من وجه. النظم أفضل من حيث استحضاره، لأنه يكون على وزن من الأوزان. الأمر الثاني يكون له وقع في السمع، لكن فهم النثر أفضل. لماذا؟ لأن النثر لا يتقيد فيه الكاتب بأوزان معينة، فيستطيع أن يعبر عن مقصوده كيفما شاء، يأتي بجملة بجملتين بثلاث بسطر بسطرين، لا إشكال. ويجوز في البيت أوجه إعرابية كثيرة تركتها خشية الإطالة. وقوله كل سواء، أي كل من نوعين متصل النتائج ومفصولها سواء في إفادة المطلوب التصديق. ويعني بهذا أن للقياس المركب نوعين، متصل النتائج ومفصول النتائج. فمتصل النتائج ما حوى النتائج، بحيث إنه تذكر فيه النتائج بالفعل مرتين، فتذكر أولا نتيجة وثانيا مقدمة لقياس آخر. إنه كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فينتج ذلك كل إنسان حساس. ثم تؤخذ هذه النتيجة وتجعلها مقدمة لقياس آخر، فتقول كل إنسان حساس وكل حساس نام، فينتج ذلك كل إنسان نام. ثم تقول كل إنسان نام وكل نام جسم، فينتج ذلك كل إنسان جسم. فهذا يسمى متصل النتائج، لأن النتيجة متصلة بالمقدمة، وقد ذكرت فيه بالفعل مرتين. ومفصول النتائج ما لم تذكر فيه النتائج بل حذفت منه، فهو عكس الموصول. إنه كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، وكل نام جسم، ينتج ذلك كل إنسان جسم. وحقيقة هذا القياس أنه يرد إلى البصير. يرد. وحقيقة هذا القياس أنه يرد إلى البصير، لأن النتيجة مطوية مرادة. مرادة. مرادة في المعنى. نعم، أنت إن نظرت إلى القضية الأولى وإلى القضية الأخيرة تجد أن موضوع الأولى ومحمول الأخيرة هو النتيجة، يعني كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل حساس نام وكل نام جسم، النتيجة كل إنسان جسم. ولو لم تذكرها فقلت فكل نام جسم وكل جسم مخلوق، النتيجة كل إنسان مخلوق. واضح؟ فالنتيجة هذه مطوية. ما معنى مطوية؟ بمعنى أنها كما سبق مفرقة في القضايا. واضح؟ هذا بخلاف الشرطي، فإن النتيجة تذكر معه كما سبق بالفعل وليس بالقوة. المبحث الثالث تعريف الاستقراء والتمثيل. نعم، نحن عرفنا أن أقسام الحجة في اللقاء الماضي هي القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل، تتذكرون؟ هنا سأشرح في الكلام على الاستقراء والتمثيل. وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته بحقه. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. أراد أن يبين ما يفيد فائدة القياس المنطقي في تحصيل المطلوب التصديقي، وهما نوعان الاستقراء والتمثيل. قوله وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. الاستقراء تتبع الجزئيات، تتبع الاستقراء تتبع الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي، أو الحكم على كلي بما في بعض أجزائه، أو الاستدلال بحكم جزئي على حكم كلي، وهو نوعان تام وناقص. فإن كان التتبع لجميع الجزئيات فهو الاستقراء التام، وإن كان لأكثرها أو لبعضها على خلاف بينهم فهو استقراء ناقص. مثال استقراء التام الموت لجميع الحيوانات، فإذا تتبعنا جميع أجزاء الحيوان وجدنا الموت لازم لها جميعا، فنحكم بهذا على الحيوان بأنه سيموت، لأنه ما من فرد من أفراد إلا وهو سيموت. ومنه على الصحيح الاسم معرب أو مبني، ولا واسطة بينهما. يمكن أن نمثل بشيء لم يختلف فيه، لأن هذا مختلف فيه، يعني من النحاة من خالف في هذا وقال هناك واسطة. يمكن أن نقول الإنسان إما ذكر وإما أنثى. كيف حكمنا؟ إذا صرفنا النظر عن الأدلة الشرعية، نقول إذا تتبعنا أفراد الإنسان وجدناه أنه إما ذكر وإما أنثى، فهذا استقراء تام. هذا الاستقراء حجة. لماذا؟ لأنه يفيد اليقين. إذ من تتبع جميع أفراد الاسم وجده لا يخرج عن الإعراب والبناء، وهذا النوع من استقراء يفيد اليقين وهو حجة. ومثال الناقص أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فهذا استقراء ولا شك أن هذا الحكم لا يتتبع فيه جميع لم يتتبع فيه جميع الأجزاء، ولكن حكم به الإمام الشافعي رحمه الله بناء على ما رأى من نساء، لأنه بغير شك لم يستقرأ جميع النساء وهذا النوع من استقراء لا يفيد اليقين بل الظن. قال صاحب المراقي: ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الكلي، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في البعض إلى الظن انتسب، يسمى لغوق الفرد بالذي غلب. وقوله: وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقك، يعني وعكس الاستقراء هو القياس المنطقي الذي تقدم بيانه عند قوله: إن القياس من قضايا صور، إذ نستدل فيه بإثبات حكم الكلي للجزئي. وقوله: وحيث جزئي على جزئي حمل، يعني أقسام الحجة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة: إما أن نحكم بحكم كلي بناء على تتبع الجزئيات فهذا الاستقراء، وإما أن نحكم بحكم كلي فتكون النتيجة جزئية، فهذا هو القياس المنطقي. الثالث: قياس التمثيل، فهذا نستدل فيه بجزئي على جزئي لجامع بينهما، وهذه لا رابع لها، هذه ثلاثة، هذه تسمى بأقسام الحجة. وقوله: وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقك، وقوله: وحيث جزئي على جزئي حمل، لجامع فذاك تمثيل جعل. التمثيل تشبيه جزئي بجزئي لعلة جامعة بينهما لإثبات حكم المشبه به للمشبه، أو نقول حمل الجزئي على الجزئي على جزء آخر لحكمه لاشتراكهما في علة واحدة، كاستدلال على تحريم النبيذ بحرمة الخمر، إذ العلة الجامعة بينهما هي الإسكار، وهما جزئيان من مطلق المسكر. وقوله: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، أي لا يفيد قياس الاستقراء الناقص ولا قياس التمثيل القطع بالنتيجة الدليل، فالاستقراء الناقص لا يفيد القطع لاحتمال خروج فرد من أفراد المستقرى، فقد تحيض المرأة قبل التاسعة والتمثيل أيضا لا يفيده لأنه لا يلزم من تشابه جزئيين لأنه لا يلزم من تشابه جزئيين في شيء تشابههما في جميع الأشياء، ولأنه قد تكون العلة في الجزء المحمول عليه غير العلة في الجزء المحمول. نعم، قياس التمثيل فيه بحث يطول ولا يأتينا هنا، وإنما يأتي في أصول الفقه. نعم، لكن القياس عند الأصوليين على مراتب ثلاث: على كل نتركه إن شاء الله لدرس مثلا من دروس الأصول. أما هنا فهو ليس مرادا بنفسه وإنما يذكر تبعا. نعم. شرع الآن في أقسام الحجة. فصل في أقسام الحجة. وحجة نقلية عقلية أقسام، هذه خمسة جلية: خطابة شعر وبرهان جدل، وقال سفتقة جلت الأمل. نعم، هذه الأقسام باعتبار المادة، أما أقسامها باعتبار إفادة القطع والظن فهي ثلاثة. واضح؟ فقلنا القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل، هذه أقسام الحجة. أما هنا وأراد أقسامها باعتبار مادتها: أجلها البرهان ما ألف منه. أجلها أجلها البرهان ما أليف منه، مقدمات باليقين تقترب من أوليات مشاهدات، مجربات متواترات، وحدثيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي: عقلي نو عادي نو تولد أو واجب، والأول المؤيد. قوله فصل في أقسام الحجة، أي فصل في أقسام القياس المسمى بالحجة باعتبار مادته. وقد سمي حجة لأن من تمسك به مع مراعاة الشروط المتقدمة حاج خصمه وظهر عليه. نعم، من تمسك بها بالشروط المتقدمة، بمعنى أنه لو لم يلتزم بهذه الشروط وجاء بمقدمات فاسدة ثم خرج بنتيجة فاسدة، فلا يجوز له بعد ذلك أن يحتج بهذه النتيجة على خصمه، لأنه ما بناها إلا على مقدمات فاسدة. وقد وضع الناظم في هذا الفصل ثلاثة مباحث: أقسام الحجة وبرهان وجملة اليقينيات والربط بين الدليل والنتيجة الدليل. المبحث الأول: أقسام الحجة. قال: وحجة نقلية عقلية، يعني أن القياس والحجة باعتبار مادة ينقسم إلى قسمين: حجة نقلية وحجة عقلية. فالنقلية هي الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، بحيث تكون جميع مقدماته أو إحداهما مأخوذ أو إحداها مأخوذ من الكتاب والسنة، كما في المثال: زيد زان، وكل زان يحد، فزيد يحد. والعقلية ما أنشأها العقل من غير توقف على نقله، وهي خمسة أقسام باعتبار موادها. فإن كانت مادته يقينية فهو البرهان وهو أجلها، وإن كانت مشهورة مسلما بها فهو الجدلي، وإن كانت مقبولة فهو الخطابي، وإن كانت مخيلة فهو الشعري، وإن كانت مهومة فهو مموهة، وإن كانت مموهة فهو السوفسطائي. وقد ذكرها في قوله: أقسام هذه خمسة جلية: خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسقة نلت الأمل. يعني أقسام العقلية خمسة، وهي ظاهرة وواضحة عند أهل المنطق، الأول الخطابة، والغرض من الخطابة ترغيب الناس فيما ينفعهم كما يفعل الخطباء، وهي قياس مؤلف من مقدمات مقبولة كالتي تصدر من شخص يظن فيه الصلاة، إنه العمل بالعلم يوجب الفوز والنجاة، وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله، فالعمل بالعلم لا ينبغي إهماله. نعم، يعني نفس المقدمات فيها شيء مما يرغب الناس فيما يسمعونه. هذا اصطلح عليه المناطق أنه يسمى بالخطابة. فهمتم؟ يعني إذا كانت المقدمات فيها ترغيب وحث فحينئذ هذه تسمى خطابة، ليس المراد بها بالخطابة عندنا، وليس المراد بالشعر المعهود، ليس المراد بالشعر الشعر المعهود. كذلك البرهان نعم هو بنفس المعنى اللغوي، وكذلك جاء في القرآن. واضح؟ طيب، أما السفسطة فهذه سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله. فإذا كانت المقدمات مشتملة على معاني ترغب الناس فيما هو موجود في هذه المقدمات فهذه تسمى بالخطاب. أو مؤلف من مقدمات مضمونة ظانا راجحا مع تجويز النقيل، إنه فلان يسير في الليل خفية وكل سائر في الليل خفية فهو متلصص، ففلان متلصص، فنتيجة هذا القياس مضمونة. نعم، لأنه قد يسير في الليل وليس متلصصا، هذه النتيجة مقطوع بها أو مضمونة، حينئذ تسمى خطابة. فالخطابة تشتمل على هذين النوعين. والثاني الشعر، والغرض منه الانفعال النفسي ترغيبا أو ترهيبا، وهو كياس مؤلف من مقدمات مخيلة تنبسط منها النفس أو تنقبض، صادقة كانت تلك المقدمات أو كاذبة. فمثال الذي تنبسط منها النفس غير السوية، هذه خمر، وكل خمر ياقوتة سيالة، فهذه ياقوتة سيالة. نعم، يعني النظر حينئذ ليس إلى المثال وإنما إلى انبساط النفس، فإن جاء بمثال فاسد ونفس فلان هذا تنبسط منه اصطلحوا عليه أنه يسمى شعرا، سواء كان ترغيبا أو ترهيبا. فمما اشتهر هذه خمر وكل خمر ياقوتة سيالة، فهذه ياقوتة سيالة. هذه الذين يتعاطون هذا تنبسط من مثل هذه نفوسهم، هذا يسمى بالشعر. ومثال الذي تنقبض منه النفوس، هذا دواء وكل دواء مرة مقيئة، فهذا مرة مقيئة، فتنفر النفوس. يعني لو قلت لك هذا دواء وكل دواء مر، فهذا مر، أو كما مثلوا مرة مقيئة، فهذه مرة مقيئة، حينئذ هذا تنقبض منه النفس. فسواء انقبضت منه النفس أو انبسطت بقطع النظر عن حكم المذكور، سواء كان حراما أو حلالا، النظر هنا فيما إذا انبسطت منه النفس أو لا. واضح؟ لكن أنت دائما ما تسمع أن أهل الغناء والفن تنبسط نفوسهم مثلا وهم يتغنون بالباطل، أليس كذلك؟ فالنظر هنا إلى فعل، إلى نفس الفعل وليس إلى الحكم. والثالث البرهان يأتي بيانه في البيت القالب. والرابع الجدل، والغرض منه الظهور على الخصم وقهره، وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلم بها عند الناس أو عند الخصم صادقة كانت أو كاذبة. فمثال المشهورة: هذا ظلم، وكل ظلم قبيح، فهذا قبيح. ومثال المسلم بها مسلم، ومثال مسلم بها عند الناس: الإحسان خير، وكل خير يزين، فالإحسان يزين. ومثال المسلم بها عند الخصم: هذا خبر عدل، وكل خبر عدل يعمل به، فهذا يعمل به. والخامس السفسطة، والغرض منها المغالطة والتمويه والتلبيس على الخصم، وهو كياس مؤلف من مقدمات كاذبة أو مقدمات شبيهة بالحق أو بالمشهورة. فمثال الكاذبة: زيد ميت، وكل ميت جمال، فزيد جمال. يعني الآن هو أتى بمقدمة، ثم أتى بمقدمة صغرى، ثم كبرى، ثم نتيجة. هذه النتيجة هي فاسدة. الغرض منها المغالطة والتمويه والعناد، التلبيس، لا غير ذلك مما تحمله من المعاني الفاسدة. زيد ميت، وكل ميت جماد، فزيد جماد. هذه تسمى عندهم بالسفسطة. وهي درجات، منها ما هي يعني ما يتضح عليها الكذب كهذه التي ذكرناها، ومنها ما تكون شبيهة بالحق، فقد تلتبس على بعض من لا علم عنده. من الشبيهة بالحق، ومثال الشبيهة بالحق: القول في حمار ميت أو في صورة حمار، هذا حمار، وكل حمار ناهك، فهذا ناهك، وتسمى مغالطة. نعم. ومثال الشبيهة بالمشهورة: القول في رجل يخبط في البحث، هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من كان كذلك فهو عالم، فهذا عالم، وتسمى مشاغبة. نعم. ومن أقبح المشاغبات أن يشغل المناظر الذي ينافح عن الباطل ولا ينقاد للحق فهم خصمه بكلام قبيح يشوش به ذهنه ليظهر للناس أنه غلبه، كما يفعل الأشاعرة وعباد القبور. ومن لفهم من الكذب والبهتان على أهل السنة، وتلفيق التهم الكاذبة لهم، ووصفهم بأوصاف ثم منها براء، ليظهروا لمريديهم أنهم على حق وهدى. نعم، يعني يأتون بأسماء لا وجود لها من باب التشغيب، فيقولون هؤلاء يبغضون النبي، هؤلاء يبغضون أهل البيت، هؤلاء يبغضون الأولياء. هذا كله من أجل أننا نحذر من الشرك، من أجل أن لا تطلب شيئا من الأموات، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى فقط. هذا الذي قلنا، هذه الجريمة، أنك دعوت إلى التوحيد وحذرت من الشرك فيشغبون. هذه عندي من أقبح ما يكون، واضح؟ السفسطة أشدها، لكن هذه أشد من السفسطة إذا تأملتها. لماذا؟ لأنهم يأتون يشغلون المناظر أو المتكلم بكلام قبيح، الغرض منه أنهم يظهروا لمريديهم أنهم على حق ويشوشوا على المناظر، فحينئذ يصد أتباعهم أو يصدون أتباعهم عن سماع الحجج التي يلقيها المناظر. وهذه الصفة اللازمة لكل مبطل، دائما ما تجد المبطل يتكلم بهذه الأمور التي تشغب على أهل الحق دائما، هذه صفة ملازمة. ولو قرأت القرآن من أوله إلى آخره تجد أن دائما الأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء يأتون بمثل هذه التشغيب، كما قالوا وما نرى تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. هذا كله من باب ماذا؟ من باب التشغيب فقط. ومن السفسطة قول المتكلم الله لا تقوم به الحوادث، ليس بمعنى لا. فالسفسطة في العقليات فالسفسطة في العقليات هي الحكمة المموهة، وهي كلمة يونانية مركبة من جزئين، سوفيا بمعنى الحكمة، وأستوس بمعنى المموه. فلما أُربت قيل سفسطة. ومن السفسطة قول المتكلم الله لا تقوم به الحوادث، ليس بمعنى أنه سبحانه لا يكون محلا للمخلوقات، فلا يحل بذاته في شيء، فلا يحل بذاته في شيء من خلقه، ولا يحدث له وصف مكتسب من خلقه وهو مباين لخلقه. نعم، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، فلا أحد يقول بأن الله سبحانه وتعالى يحل بذاته في شيء من خلقه، أو يحدث له سبحانه وتعالى وصف مكتسب، واضح؟ أو هو مع خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى مباين لخلقه، واضح؟ هذا أمر مجمع عليه. أهل السنة لا شك أنهم يقولون بهذا، فالله سبحانه وتعالى لا يحل بذاته في مخلوقاته، لا يحدث له وصف مكتسب، هو مباين لخلقه. فمن التشغيب بالباطل أن يقال بأن هؤلاء يقولون بأنه سبحانه وتعالى جسم. لماذا؟ لأنك أثبتت الصفات، بمجرد أن تثبت ما أثبته الله لنفسه يلفقون لك التهم، فيقولون أنت تقول بأن أنت تعبد جسما، واضح؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم يعتقدون أن إثبات هذه الصفات يستلزم المماثلة، والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون له مثيل، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه سميع بصير، صحيح؟ طيب، إذا من أثبت لله سبحانه وتعالى، من أثبته لنفسه مع اعتقاده أن ما أثبته لله ليس كمثله شيء، كيف يقال بأنه مجسم؟ إذن هذا كذب وتلبيس على العوام، أو لا؟ واضح؟ ومع ذلك نحن لا نقلق على العوام، لأنهم يعتقدون هذا ابتداء من غير أن يقرأوا في القرآن. وسألت عامية من العوام هل الله سميع بصير؟ سيقول لك نعم. يعني يسمع ويبصر، سيقول لك نعم، جرب افعل هذا مع أي عامي من العوام. قل له أين الله؟ سيقول لك في السماء. وإذا دعا الله نظر إلى العلو، صحيح؟ كم نظر إلى السفول؟ العلو. طيب، إذا معنى ذلك هذه العقيدة عقيدة لا نقلق على العوام منها، لأنها تخالف الفطرة، تخالف الفطرة. طيب، الشيء الذي مع الأسف يعني يلبس به على العوام هو التوحيد والشرك، هذا من أخطر ما يكون. فلا يريدون ذلك لأن ذلك لا يجادل، نعم لا يجادل فيه مسلم. هل سمعت مسلما يجادل في هذا؟ نعم، سمعنا منهم من يقول بأن الله يحل في خلقه كأهل الحلول وأهل الاتحاد، فأخذوا ذلك من النصرانية والبوذية وغير ذلك من العقائد الوثنية، لكن لم نسمع مسلما يقول بأن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته، أو لم نسمع أحدا يقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا فعل شيئا لاختياره حصل له وصف مكتسب. أبدا، أهل السنة إذا أثبتوا لله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، هل قالوا هذا من عندهم؟ يعني هل جاء فلان ابن فلان وقال الله يفعل هذا الفعل من عنده، أو هو موجود في القرآن؟ يعني إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ من قال ذلك؟ نحن أم قاله سبحانه وتعالى في كتابه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، الحديث، من قال هذا؟ هل نحن قلناه؟ من قال الرحمن على العرش استوى؟ هو سبحانه وتعالى. كان هذا ضلالا واعتقاده كفرا كما يقولون لكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يضل الناس، ومن اعتقد ذلك فقد كفر، لأنه سبحانه وتعالى يبين لنا كي لا نضل، واضح؟ وهذا القرآن هدى أو ضلال؟ هدى لا شك. فهذا الظاهر المتبادر من آمن به ووكل هذه الكيفية إلى علم الله سبحانه وتعالى فقال نثبت ما أثبته سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم هذه الكيفية، نعلم المعنى نعم، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها، واضح؟ حينئذ هذا أدم عليه ويلقى الله سبحانه وتعالى ونفسه مطمئنة، لأنه لم يحرف، لم يعطل، لم يمثل. الله المستعان. يعني هذه عندي من أشد ما يكون، فمن السفسطة مثل قولهم الله لا تقوم به الحوادث، وجعلوا هذا أصلا من أصولهم، وهذه كما سبق في أول الشرح هذه نتيجة قياس منطقي، ونحن قلنا علم المنطق علم عقلي، فإذا جئنا إلى الغيبيات فيوضع تحت القدم، واضح؟ يوضع تحت النعل. لماذا؟ لأننا حينئذ نتكلم في الشرع، فكيف إن كان في الغيبيات؟ لكن هم تركوا الدليل من الكتاب والسنة واتبعوا القانون الذي وضعه أئمتهم كالرازي وغيره وأسلافهم من الجهمية، وهذا أخذوه عن فلاسفة اليونان، سبحان الله، يعني أصولهم أخذوها من فلاسفة اليونان، تركوا الكتاب والسنة واتبعوا أقوال فلاسفة اليونان. فلا يريدون ذلك لأن ذلك لا يجادل فيه مسلم. نعم، لو أرادوه فنحن كذلك نريده، لو أرادوه فنحن كذلك لا شك أننا نريده، لكنهم إذا قالوا لا تقوم به الحوادث أرادوا بها تعطيل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يفعل شيئا باختياره ومشيئته، يعبدون إلها لا يستطيع أن يفعل شيئا، واضح؟ عندهم معطل عن الفعل، فالجهمية يعبدون عدما، جميع يعبدون عدما، هذه حقيقة. ولذلك الإله عندهم كما قلت مرارا موجود في الذهن فقط، عندهم إله في الذهن، لكن إذا سألتهم عن حقيقته لا يعرفون إله. بل يريدون بذلك نفي الصفات الاختيارية، وهذا سفسطة، لأن وهذه سفسطة، لأنه من المعلوم من الدين الله بالاضطرار أن كل ما سوى الله حادث المخلوق، والله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، يهدث من أمره ما يشاء سبحانه. فنفي أنه سبحانه لا يهدث من أمره ما يشاء تعطيلا لكونه فعالا لما يريد. أراد سبحانه وشاء أن ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وشاء أن يستوي على عرشه، وشاء أن يأتي يوم القيامة بالفصل بين العباد، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد. ومن السفسطة قول الجهمية ومن لف لفه، إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، وهذه مكابرة في المعقولات، وسفسطة في البديهيات إذ من المعلوم عقلا وحسا أن الصفة ليست عين الموصوف، وأن كل صفة مفردة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير السميع، والقدرة غير القادر، والعلم غير العالم، والتكليم والكلام غير المتكلم، كما أن السمع والقدرة والعلم والكلام صفات متغايرة لذات واحدة. نعم، الصفة ليست عين الموصوف، فأنت كمحمد تجلس وتقوم وتنام وتذهب تمشي تأكل تشرب، هذه صفات لذات واحدة أو لا؟ صحيح؟ طيب، إذا وجدت جهمية من الجهمية يقول الصفة عين الموصوف، فالسمع والبصر والكلام والقدرة والقوة لغير ذلك، هذه كلها تدل على ذات فقط مجردة عن هذه المعاني التي تدل عليها هذه الأوصاف. ماذا تقول فيه؟ هذا سفسطائي. وبالجملة فكل من توهم أن إثبات الأسماء والصفات لازم أن يكون منه مماثلة الباري جل وعلا للحوالي، وأن صفاته سبحانه مماثلة لصفات لصفات المخلوقين كان من أشد الناس جهلا، ولا يعد كلامه أن يكون سفسطة تؤدي إلى الزندقة، لأن كلامه حينئذ يفتدي نفي جميع الأسماء والصفات. وكذلك من فرق بين الصفة والصفة أو أثبت بعض الصفات دون بعض مع إقراره أن الوصف يناسب الموصوف، وأن الباري جل وعلا ليس كمثل شيء، كان متناقضا في قوله متهافتا في مذهبه. نعم، يعني إذا وجدت من يقول نثبت لله العلم، لكن نأتي فنقول علمه ليس كعلم المخلوقين، ويأتون في كل موضع فيه علم أو فيه صفة القوة أو السمع أو البصر أو الحياة، فيقولون هذه ليست كصفات المخلوقين. لماذا؟ قالوا لأن الذات هذه الصفات على قدر الذات. نعم سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، لكن ليس كسمع المخلوقين وبصرهم. فإذا جاءوا إلى الصفات الاختيارية قالوا لا، لا يفعل. سبحان الله، يعني ما العجيب إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه ليس ككلام المخلوقين؟ ما المشكل في هذا؟ ما المشكل إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يأتي للفصل بين العباد وإتيانه ليس كإتيان المخلوقين، لا نعلم كيفيته؟ يقولون لا يستلزم من الإتيان أن يكون مشيا على قدم، حتى على الله عما يقولون. سبحان الله. يقولون إذا كان سبحانه وتعالى كانت الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إذن تكون يده كأيدينا. سبحان الله. نقول لا، الله سبحانه وتعالى له يد لكن ليست كأيدي المخلوقين. خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس أشجار جنات عدن بيده سبحانه وتعالى. واضح؟ فحينئذ ما المانع من أن نجعل هذا مضطردا؟ لكن هم يتبعون الهوى، أما نحن فنتبع الدليل. يعني لا نحيل، لا نأتي بشيء من عندنا أو من كيسنا، نحن لا نملك أن نأتي ولو في مسألة، في أي مسألة من مسائل الشرع بشيء من عندنا، وإنما هو اتباع. فهمتم؟ فالوصف يناسب الموصوف، هذا في كل شيء ما دام أنه ثبت. طيب، ليس معنى ذلك أنه إذا كان هذا الوصف مؤولا بدليل أننا لا نأتي فنقول هذا دل الدليل على التأويل، فالتأويل نحن لا ننفيه مطلقا، وإنما نقول لا بد من دليل، لا بد من قرينة. والغيبيات ليس فيها قرينة عقلية، الغيبيات ليس فيها قرينة عقلية. لماذا؟ لأن العقل لا يتصور هذه الغيبيات. أنت تسمع عن الملائكة وتقرأ عنهم وتؤمن بهم وتتيقن بوجودهم، ومع ذلك لا تتصور شكل واحد منهم، فما ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ المبنى الثاني البرهان وجملة اليقينيات. قال: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن من أوليات مشاغلات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. يعني أن أجل أقسام الحجة العقلية هو البرهان، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم الشعر، ثم السفسطة. فالبرهان ثم الشعر ثم السفسطة ثم الشعر ثم السفسطة. فالبرهان ما تركب من مقدمات يقينية تنتج النتيجة يقينية، بحيث يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير، سواء كانت المقدمات يقينية حقيقية أم كانت نظرية انتهت إلى ضرورية. إذن اليقينيات نوعان: نظريات وضروريات. ثم لا بد من أن ينتهى ثم لا بد من أن ينتهي كل منهما إلى نتيجة يقينية. وجملة النظريات ستة على ما ذكر: أوليات، على ما ذكر أو ما ذكر لو نصح، أوليات ومشاهدات ومجربات ومتواترات وحدسيات. لا، وحدسيات هو في البيت حرك الدال للوزن. وحدسيات ومحسوسات. الأول أوليات، وهي البدهيات، وهي القضايا التي يحكم فيها العقل من غير واسطة يحكم فيها العقل من غير واسطة تتوقف على التأمل، كالسماء فوقنا والأرض تحتنا والواحد نسب الاثنين ونحو ذلك. وعلة نسبتها إلى الأول أن العقل يحكم عليها دفعة واحدة أول وهلة. الثاني المشاهدات وتسمى الوجدانيات، وهي القضية التي يدركها العقل بالتحرك. يدركها وهي القضايا التي يدركها العقل بالحواس الباطنة، كعطش الإنسان عطش الإنسان وألمه وجوعه. الثالث المجربات، وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين، نحو النار مهرقة والقمر مسكرة. والقمر مسكرة. ومن عجائب العشائرة وهي كثيرة، أنهم يقررون في كتب المنطق أن النتيجة البرهان يقينية، ثم يقولون في كتب الاعتقاد متناقضين النار ليست مهرقة بل يحصل الإحراق عندها. نعم، هذا يعني من المواضع أو كيف تعرف المتناقض؟ لو جمعت كتبه ومنهجه تجده يقول في كتاب قولا ثم يأتي في كتاب آخر فينقضه، وهذا يعني يحفظوها عني كل من خالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أو خالف ما هو مسلم به، أو خالف البدهيات، لا بد أن يكون متناقضا. لا أقول في كتاب وكتاب، بل في نفس الكلام. فتجدهم في كتب الاعتقاد ينفون تأثير الأسباب، يقولون النار ليست مهرقة، الماء لا يروي، الحجر لم يكسر الزجاج. هذا أمر لو سألت يعني أجهل الإنسان على وجه الأرض يؤمن ويعتقد أن النار مهرقة وأن الماء يروي، صحيح؟ لكنهم سبحان الله العظيم يدعون أنهم من أعقل الناس وهم يخالفون في أمور يعني معروفة بالفطرة وبالبداية، فيقولون النار ليست مهرقة وإنما يحصل الإحراق عندها لا بها، والحجر إذا ألقيته في زجاج لم يكسره وإنما انكسر عنده. هذا كله من أجل عقيدتهم الفاسدة في فهم السبب والمسبب، فيقولون الأسباب لا تؤثر. طيب أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى جعل في الأشياء خواص، فهذه الخواص مخلوقة، فالأسباب تؤثر بجعل الله سبحانه وتعالى هذا التأثير فيها، وهذا أمر لا يعني قد يحسب يعني بعض الطلبة أنه كيف يجادل فيه، نقول لأنه مبني على اعتقاد فاسد، فهذا ألجأهم إلى أن يقولوا بهذا القول. طيب تجدهم في كتب المنطق يقولون المجربات القضايا التي يدركها العقل، تنبهوا، القضايا التي يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين، يفيد ماذا؟ اليقين. طيب ثم يمثل بعضهم النار محرقة والخمر مسكرة، هذا في كتب المنطق لأنهم نسوا حينئذ الاعتقاد، إذا جاءوا إلى كتب الاعتقاد خالفوا ما في فطرتهم هم، أي والله يعني خالفوا ما في فطرهم، ولذلك تجد بعضهم في كتب ليست في كتب الاعتقاد قد يثبت الصفات الاختيارية، فيقول الله سبحانه وتعالى في العلو. ثم إذا جاء إلى الاعتقاد تجده يخالف ما هو مركوز في فطرته، إما من باب العناد والكبر، ولا نظن أن أغلبهم كذلك، أو من باب تلبيس الشيطان عليه، أو من باب اجتهد وظن أنه أصاب. يعني جميع من خالف يخالف عنادا، لا نظن هذا بهم أبدا. يعني منهم بعض العلماء الأفاضل، منهم بعض المشايخ، منهم من يعني هم ليسوا على درجة واحدة، لكن أصل هذا الاعتقاد هو من قول فلاسفة اليونان والجهمية ومن سبقهم من الفرق. هذا مما يبين التناقض. والقمر ليست مسكرة، بل يحصل الإسكار عند شربها، فيكون أن الأسباب تؤثر بجعل الله ذلك لها، ونسوا أو تناسوا أنهم كانوا يقولون في كتب المنطق. نتيجة البرهان يقينية، فيخالفون ما دل عليه الشرع والعقل، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الرابع المتواترات، وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، إنه العلم بوجود الإمام أحمد والشافعي. الخامس الحدسيات، جمع حدس وهو الظن والتخمين، وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس، بواسطة حدس ظاهر يفيد اليقين، ويمثل بعضهم لذلك بقول كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، وهذا مثال فاسد، بل الصحيح أن القمر مضيء في نفسه. القول بأن القمر جسم معتم يستمد نوره من نور الشمس كما ندرس في العلوم، هذا قول فاسد يكذب ما جاء في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والأدلة على ذلك كثيرة لن نقف معها حتى لا نطيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى القمر وقال إنكم لا تضامون في رؤيته، ثم مثل تشبيه الرؤية بالرؤية فقال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، ثم يكون بالليل والشمس تكون بالنهار، يقولون يأخذ نوره من نور الشمس، كيف سبحان الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعله على هذه الصفة، هذا الذي يفهم من إطلاق اللفظ، هذه الحقيقة، من ادعى غير ذلك فليأتي بدليل. أما عند من يقولون من علماء الهيئة بأن القمر جسم معتم، مع الأسف هذا يقول به بعض علماء الإسلام قديما، لا أقول حديثا ولا أريد أن أسمي، لأن بعض الناس ينزعج من التسمية، يعني لا يتبع الحق وإنما ينظر إلى الأسماء، فإذا قلت قال العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني كيف سبحان الله؟ أنه الآن أتينا بالدليل، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فلا مانع من أن يأتي بعض العلماء الأكابر وهم من علماء أهل السنة في بعض المواضع فيخطئ في مثل هذه المسألة، كذا هذا فأخطأ، في إشكال مشكل ليس مشكلا، يعني لا يقدح فيه وفي نفس الوقت لا يعاب على من خالفه، فيقول أنت ترد، نعم أرد قوله، ما المشكلة؟ فحينئذ نقول لا، القمر هذا المثال فاسد، ستجده في بعض كتب المنطق، تجده في بعض كتب المنطق. ومثال الصحيح أن يقال الحكم بدوران الشمس حول الأرض، وذلك لاختلاف أوضاع الشمس نسبة إلى الأرض على وجه يثير عندنا الحدس. اختلاف أوضاع لاختلاف الأوضاع الشمس نسبة إلى الأرض على وجه يثير عندنا الحدس به. الثالث المحسوسات. نعم، نحن نرى الشمس التي تشرق والتي تغرب، أوضاعها تختلف، هذه الأوضاع تدل على أنها هي التي تأتي من المشرق ثم تذهب من المغرب ثم تذهب إلى بلاد أخرى فتأتي من المشرق ثم تذهب من المغرب وهكذا. ولذلك يوم القيامة من علامات الساعة أن تأتي الشمس من المغرب، إذا جاءت من المغرب لا توجد توبة بعد ذلك. إذا جاءت الشمس من المغرب أو غرغرة الروح، ما سوى ذلك فباب التوبة مفتوح. الثالث المحسوسات، وهي القضايا التي يدركها العقل بحواس الخمس الظاهرة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فهذه الجملة اليقينيات، وفي بعضها خلاف لا يتسع المقام لبسطه. نعم، ومن ذلك الخلاف في الحواس الباطنة وغير ذلك، هذا لا يأتينا في مثل هذا الكتاب. المبحث الثالث، الربط بين الدليل والنتيجة للدليل. ونتيجة الربط بين الدليل والنتيجة للدليل. قال: وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف الآتي: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد، يعني أنه حصل خلاف بينهم على أربعة أقوال في إفادة المقدمات للنتيجة. فهل الارتباط الحاصل بين المقدمات والنتيجة عقلي أو عادي أو متولد أو واجب؟ هي أقوال أربعة. فالأول أن العلم بالنتيجة عقلي، أي لا يصح عقلا أن تتخلف النتيجة عن المقدمات ولا أن تنفك عنها إذا كانت الشروط مستوفاة. فالعلم بالنتيجة حينئذ يكون لازما للمقدمات، وبه قال الجويني. والثاني أن العلم بالنتيجة عادي، ويمكن أن تتخلف النتيجة عن المقدمات كما يحصل من خرق العادات، خرق للعادات. مثلا النار محرقة، ثم قد يحصل خرق خرق ثم قد يحصل خرق للعادة فتكون غير محرقة. وهذا القول منسوب للأشعري. والثالث أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر والقياس بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة، وهذا قول المعتزلة، لأنهم يرون أن العبد يخلق فعله الاختياري، أي يخلق فهم المقدمات فيتولد منه فهم النتيجة. والرابع أن العلم بالنتيجة واجب كتأثير العلة في المعلول، بمعنى أن النتيجة معلول للنظر وهو علة لها، وهو قول الفلاسفة، وهو أبطل من القول السابق. ثم قال: والأول المؤيد، يعني أن القول الأول هو المختار والمؤيد. وكذا قال: وفي هذا نظر لا يتسع المقام لبسطه. ولم يذكر أن البرهان ينقسم إلى لمي بمي وإن مي فإن كان الحد الأوسط علة كان الحد الأوسط فإن كان الحد الأوسط علة وسببا لثبوت الحد الأصغر في الذهن والخارج سمي لميا وإن كان علة وسببا له في الذهن فقط سمي إنميا فمثال للمي زيد انتقض وضوءه وكل من انتقض وضوءه أحدث فزيد مهدث وسمي لميا لأنه يفيد العلة ومثال الإني زيد مهدث وكل مهدث انتقض وضوءه فزيد انتقض وضوءه وسمي إنيا لاقتصاره على إنية إنية الحكم وثبوته دون لمية هذا ختام ما فصله من أبواب المنطق وقد أراد أن يبين في هذه القادمة شيئين الخطأ في البرهان وختام النظم بنصيحة لمن ينظر في كتابه ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا خاتمة في بيان الخطأ في البرهان قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتلى في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديء في مأخذ وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات سرك فافهم المخاطبة كمثل جعل العرضي كالذات أو ناتج إحدى المقدمات والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطع والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النفع من إهماله قالوا وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة وقالوا في مادة بتخفيف الدال وكان الأصل أن يكون في مادة بتشديدها لكنه حذف الأول لكنه حذف الأولى لأنها ساكنة وقعت عقب حرف مد فالمعنى أن الخطأ في القياس متى وجد يعني في الشعر سيجتمع ساكنان هذا سيؤثر بالوزن فحينئذ يحذف الأولى فالمعنى أن الخطأ في القياس يعني يحذف الأولى من المشدد التي هي الساكنة فالمعنى أن الخطأ في القياس متى وجد سواء كان في مادة أي في كلا المقدمتين أو في سورة أي في هيئتها فالمبتدأ أي الخطأ في مادة إما أن يكون في اللفظ وذلك كاشتراك أو كجعل ذي تباين أي أن الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس لأنه حينئذ يكون القياس فاسدا وهذا الخطأ إما أن يكون في مادة القياس وإما أن يكون في صورته أولا الخطأ في مادة القياس وهو نوعان خطأ في اللفظ وخطأ في المعنى فالخطأ في اللفظ له حالتان على ما ذكره المصنف الأول استعمال اللفظ الأولى استعمال اللفظ المشترك في القياس إنه هذه عين أي شمس وكل عين سيالة ينتج هذه سيالة وهذا فاسد لعدم تكرار الحد الأوسط. الثانية استعمال اللفظ المتباين على أنه لفظ مترادف نوع هذا السيف يريد به سيفا غير قاطع، وكل سيف صارم أي قاطع، فجعل السيف والصارم غير صحيح، لأن السيف لا يرادف الصارم بل يباينه، إذ حقيقة الصارم تباين حقيقة السيف. إذ حقيقة الصارم تباين حقيقة السيف، لأن السيف قد يكون قاطعا وقد يكون غير قاطع، وهذا معنى قوله فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك كن أو تجعل ذات تباين مثل الرديف معقدا. نعم، ومن هذا الباب استعمال اللفظ المرادف إذا كان له حقيقة شرعية، استعمال اللغوي مكان الشرعي أو الشرعي مكان العرفي أو العرفي واللغوي مكان الشرعي، يستعمل أحد الثلاثة مكان أحدها فحينئذ هذا يدخل في الخطأ في مادة القياس. واضح؟ فلو قلت مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذه يظهر أنه مسلم بها وأنها سليمة، الجواب نعم، لكن في أي شيء؟ في الحادث المخلوق. هل الحادث بمعنى المخلوق؟ نقول نعم بمعنى المخلوق. في أي شيء؟ اللغة. في أي شيء؟ اللغة وفي العرف. أما في الشرع فلا، فالحادث قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق. غير المخلوق صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية، فهذه حادثة لكنها ليست مخلوقا، فاستوى على العرش بعد أن خلقه أو قبل أن يخلقه؟ بعد خلقه، ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. إذا لم ينزل في الثلث الأول ولم ينزل في الثلث الثاني، وهكذا يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد. إذا لما يأتي يوم القيامة سيأتي سبحانه وتعالى إتيانا يليق بجلاله وكماله. إذا هذا حدوث أو لا؟ نعم حدوث، لا تخف قل حدوث، لكن حادث ليس مخلوقا لأنه يتبع الخالق سبحانه وتعالى، وصفة للخالق، والصفة كما قلنا إذا كانت لمخلوق فهي صفة مخلوق، وإن كانت للخالق فليست مخلوقة. واضح؟ طيب، فهل لو قلنا العالم حادث صحيح؟ نقول نعم صحيح، لكن من حيث إذا كان الحادث بمعنى المخلوق، إذا كان الحادث بمعنى المخلوق فلا يأتي بعد ذلك، فلا تأتي بهذه النتيجة وتجعلها أو تجعلها قاعدة فتقول كل حادث مخلوق، إذن الله لا تقوم به الحوادث. فهذه كما بينا قبل قليل من السفسطة ومن التلبيس والتمويه، لأن النتيجة التي صدق عليها بأن العالم حادث ليست هي التي جعلت مقدمة في القياس الثاني. فهمتم؟ لماذا ليست هي؟ لأن معنى الحادث تغير. لما جئت إلى أن تجعله مقدمة لقياس ثاني وتقول وكل حادث مخلوق والله سبحانه وتعالى خالق أو ليس مخلوقا، إذن فصفاته ليست مخلوق، هذا نقول هذا قياس فاسد، لأن الحادث تغير معناه هنا، فهذا صار خطأ في المادة. استعمل اللفظ في على أنه مرادف وهو ليس مرادفا، لأن حقيقته مختلفة. فهمتم؟ الحقيقة الشرعية ها هنا جعلت لغوية وعرفية. أرجو أن تكون واضحة. والقطر في معنى له أربع هالات ذكرها في قول كما لو قلت مثلا هذا سيف أشرت به إلى علم إلى ذات مسمى بسيف يعني رجل يسمى سيفا اسمه سيف فقلت هذا سيف وكل سيف قاطع فهذا قاطع سيف الأول ليس سيف الثاني صحيح أو لا هذا ما يفعله المتكلمون والعوام مساكين أو طلاب العلم الذين لم يعني يتوسعوا في الطلب مساكين وفي المعاني الالتباس كاذبة للالتباس كاذبة بذات سرك تفهم المخاطبة كمثل جعل العرضي العرضي للتخفيف للوزن كمثل جعل العرضي كالذات أو ناتج إحدى المقدمات والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطعي الأولى التباس قضية يجوز أن تقول وجعل كالقطعية ويجوز وجعل كالقطعي يعني إن جعلت الكاف هذه ضمير مضافا إليه وجعل هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله فحينئذ يكون عفوا من إضافة المصدر إلى فاعله فيكون القطعي مفعولا به للمصدر وجعلك أنت القطعية ويجوز وجعل كالقطعي فتكون الكاف هنا بمعنى مثل بمعنى مثل وهي مضاف إليها وجعل مثل القطعي غير القطعي أو تكون حرفا على أصلها حرف تشبيه لكن جعلها بمعنى مثل هنا أحسن الأولى التباس قضية كاذبة بقضية صادقة مثل جعل العرض كالذات نحو الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد ينتج الجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد وهذه نتيجة باطلة لأن إحدى المقدمتين كاذبة لأن المتحرك بحركة السفينة لا تكون هذه الحركة صادرة منه فلا ينتج حينئذ إذ جعل الحركة العرضية التي يتحرك بحركة السفينة وهي محمول القضية الأولى كالحركة الذاتية التي يتحرك بذاته وهي موضوع الثانية أن ينتج القياس إحدى المقدمات بحيث تكون النتيجة إحدى المقدمتين بتغييرها نحو هذه نقلة وكل نقلة حركة فينتج هذه حركة أي هذه نقلة وهذه النتيجة بعينها هي المقدمات الصغرى لأن الحركة مقدمة وهذه النتيجة بعينها هي المقدمة الصغرى لأن الحركة ترادف النقلة الثالث وهذا ما قلناه من الحمل غير الشائع من حمل اللفظ على نفسه كما نقول الإنسان حيوان ناطق فالحيوان الناطق هو نفسه الإنسان فحينئذ لا حمل فهمتم؟ هذه أخذناها في المعرفات فالحيوانية الناطقية ترادف الإنسان حيوان الناطق هذا مرادف للإنسان فهذا ليس محمولا ثالثا الحكم على كل فرد من أفراد الجنس بحكم النوع إنه الفرس حيوان وكل حيوان ناطق ينتج الفرس ناطق وهذا باطل من جهة الحكم على الحيوان لأنه ناطق لأنه ليس كل حيوان ناطقا إذ الحكم بالناطقية يكون للإنسان الذي هو النوع لا للجنس الرابعة جعل الأمر الوهمي غير القطع كالأمر غير القطع كالأمر القطع نهو القول في رجل يخبط في البحث هذا يتكلم بألفاظ العلم وكل من كان كذلك فهو عالم فهذا عالم وهذه نتيجة باطلة لأنها توهم القطع بأنه عالم وتسمى مشاغبة كما سبق بيانها ثانيا الخطأ في صورة القياس وله حالتان ذكرهما في قوله والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النفي من إكماله الأولى ألا يكون على هيئة شكل من أشكال الأربعة نهو كل إنسان حيوان وكل فرس صحال فهذا خطأ لعدم تكرار الحد الأوسط الثانية أن يكون قد انتفى منه شرط من شرط الإنتاج التي سبق بيانها فجعل الصغرى سالبة في الشكل الأول نهو لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس جسم أو جعل الكبرى جزئية فيه نهو كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صحال وشرطه الإنتاج أن تكون صغرى وشرط الإنتاج وشرط الإنتاج أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية نعم إذن هو أراد هنا بالأشكال الأضرب والثاني كالخروج عن أشكاله يعني الأشكال بأضربها 19 خاتمة النظم هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المهمول قد انتهى بحمد رب الفلق مرنته من فن علم المنطق نظمه العبد الذليل المقتدر مفتقر برحمة المولى العظيم المقتدر الأقدري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل من تفضل قوله هذا الخطأ في القياس هو تمام الغرض المقصود من أمهات أي من قواعد وأصول المنطق فأمهات جمع أم وأم كل من قواعد المنطق وأصوله لأن العطف على المضاف قبل الاتيان بالمضاف إليه لحن هذا لم يسمع إلا في ضرورة الشعر فلا يجوز أن تقول رأيت غلام وعم زيد أو مررت بغلام وأخي زيد مثلا وإنما تقول رأيت غلام زيد وأخيه فتأتي بالمضاف إليه ثم تعطف على المضاف بعد المضاف إليه فهمتم؟ يعني لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه ولو بالعطف على المضاف حينئذ الصواب أي من قواعد المنطق وأصوله، وليس من قواعد وأصول المنطق. وهذا لحن شائع جدا، هذا لحن شائع جدا على ألسنة العلماء، فما ظنك بالعوام أو الخطباء؟ فأمهات جمع أم، وأم كل شيء أصله، كل شيء أصله. فالمنطق المحمود الخالص من، أي الخالص من كلام الفلاسفة، احترازا عن المنطق المشوب بضلالة الفلاسفة. قد انتهى الذي غمته وقصدته بهمد رب الفلق خالق الصبح، من فن علم المنطق، من فن هو علم المنطق. وقوله نظمه النظم اصطلاحا ما يكون على بهر من ظهور الشعر ستة عشر والشعر الكلام الموزون قصدا. وقوله العبد من العبودية التي هي غاية الخضوع والتذلل، والدليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المفترض. الرحمة في اللغة التعطف، وهي صفة كمال تليق بالله جل جلاله. وتفسير الرحمة بإرادة المغفرة أو الثواب أو الإنعام أو الإكرام أو النعمة، كما تقول العشائر، تهريف لصفة الرحمة عن معناها. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الرحمة على وجه اللائق بالله جل جلاله، ولا يهرفون الصفات عن معناها. فلله جل وعلا له رحمة يرحم بها، وهو رحيم ورحمن، ورحمته وسعت كل شيء. ورحمته وسعت كل شيء، وليست كرحمة المخلوقين، لأن الله جل جلاله ليس كمثل شيء. وأهل السنة والجماعة يثبتون أيضا آثار تلك الرحمة، ويقولون إرادة الإحسان والإحسان والإنعام من آثار تلك الرحمة، كما يقولون هي رحمة من الله لمن يستحقها، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمولى المتولي أمور عباده، وهو نصير المؤمنين وظهيرهم ومعينهم. ومن كان الله متولياه أحبه وعانه وسدده وهداه إلى التوحيد والاتباع، وأخرجه من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين. وقوله الأخضري نسبة للأخضري، الأخضر عابد الرحمن، إشارة إلى اسمه. وزاد الألف في عبد للوزن، المرتجي الذي يؤمل ويرجو من ربه المنان، كثير المن على عباده بأحسانه إليهم مغفرة، مفعول المرتجي، حالة كون المغفرة، تحيط بالذنوب، يغفر معها جميع الذنوب، وتكشف وتزيل المغفرة. الغطاء عن القلوب، أي الغطاء الهائل بين القلب وبين علام الغيوب، كذا قال في شرحه والمرتجي، أن يصيبنا أي إثابة أي جزءا جزاء جزاء بجنة العلا بجنة العلا بالدرجات العلا في الجنة، فإنه سبحانه أكرم من تفضل من ثم قال ناصحا: وكن أخي للمبتدئ مسامحا، وكن لإصلاح الفساد ناصحا، أي وكن يا أخي مسامحا للمبتدئ بأن تلتمس له الأعذار، والمبتدئ هو الذي لا يقدر على تصور المسائل ولا التدليل عليها، يريد بذلك نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وكن لإصلاح الفساد لإصلاح الفساد إن وقع مني ناصحا بأدب وحكمة، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدل، وأصلح الفساد إن كنت أهلا له بالتأمل فيما كتبته ونظمته، فلا تتعجل في تخطئتي حتى تثبت أنني أخطأت، وإن كان الإصلاح بديهة يعرف ببداهة الرأي من غير تأمل وإمعان النظر فلا تبدل الخطأ وتكتبه في هامش الكتاب، لأنه معروف بالبداهة. إذ قيل كم مزيف صحيح لأجل كون فهمه قبيحا، إذ قيل في المثل كم مزيف قولا صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا، يشير إلى المثل الذي نظم في بيت شعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم السقيم. وكل من لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتلي. وقل أيها اللبيب لمن لم يكن منصفا لمقصدي من جمع تلك المسائل، بل سلك مسلك اللوم. كل من كان هذا حاله العذر حق واجب للمبتدئ ولغيره. ولبني 21 سنة معذرة مقبولة تحسنا. نعم، لكنه في حق المبتدئ يكون آكد، لأن المبتدئ معه من العذر ما يعني يجعل القارئ والسامع يلتمس له كثيرا من الأعذار. لماذا؟ لأنه ما زال مبتدئا، فلا يستطيع أن يتصور المسائل تصورا تاما، وإنما تصوره دائما ما يكون ناقصا لأنه مبتدئ. فهو قال هذا عن نفسه من باب التواضع يعني رحمه الله، وإلا فهو عالم. هذا تأكيد لقوله العذر حق واجب للمبتدئ، وقد بين أنه نظم هذا النظم وهو ابن 21 سنة. ومن كان هذا حاله فالعذر له مقبول مستحسن لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون، لا سيما خصوصا لمن يعيش في عاشر القرون أي في القرن العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعذر يتأكد لمن كان يكابر العلم في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والبطون. فكيف بمن يعيش في القرن الخامس عشر في القرن الخامس عشر الهجري، وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة إحدى. هو الأصل أن تضاف إلى إحدى، لكنه لضرورة الوزن قال من سنة 41، فكأنه جعلها بدلا، كأنه جعلها بدلا من سنة. من سنة 41 من بعد 9 من المئين، أي وكان تأليف هذه المنظومة التي هي على بهر الرجز في أوائل المحرم سنة 41 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتسعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة على مشطور الرجز المزدوج، والرجز في اللغة مصدر رجز يرجز، وهو داء يصيب الإبل في أعجازها فتضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيام، ومنه سمي بهر الرجز لاضطرابه. وعند العروضيين بهر يتكون من تفعيل مستفعل بتكرارها 3 مرات في كل شهر في كل شطر، ووزنه بحسب دائرة العروضية مستفعل. ومفتاحه في أبهر الأرجاز بحر يسهل مستفعل. والرجز المشتور له عروض واحدة سالمة، وهي بعينها الضرب، لأنه لا يقفى له، ويقال إن القليل يرى الرجز المزدوج المشتور ليس بشعر، لأن كل بيتين فيه يتفقان في حرف الروي يصيرا كأنهما قصيدة مستقلة يختلفان في رويهما عن غيرهما أو يتفقان، لكنه لا يحصل الاتفاق في كل أبيات القصيدة. وعلى هذا النوع تأتي أكثر المنظومات العلمية، ومن ذلك هذه المنظومة ويجوز للشاعر حينئذ أن يجمع بين الضرب التام والمقطوع في قصيدة واحدة. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة. ما قطعت شمس النهار أبرجا، وطلع البدر المنير في الدجا. ثم الصلاة، أطلب من الله جل وعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني عليه في الملأ الأعلى والسلام. وأطلب منه سبحانه السلام عليه الصلاة والسلام بأن يزيد في تحيته وأن يسلمه في الآخرة من مخاوف يوم القيامة وأهواله، سرمد صلاة وسلاما دائما لا ينقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من هدى الناس إلى صراط مستقيم. والرسول صار علما بالغلبة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في اللغة اسم من أرسل بمعنى بعث ووجه، وهو فعول بمعنى مفعل، فعول بمعنى مفعل أي مرسل، وقد يأتي بمعنى الرسالة. والرسول مفرد يجمع على رسل وأرسل ورسل، وسمي رسولا لأنه ذو رسالة. والرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. وقوله وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا، أي وأصلي وأسلم على أهل بيته وأصحابه العدول الموثوق بهم السالكين طرق النجاة. هو طريق واحد لكنه جمع لتعدد أعمال الخير لامتثالهم للمأمورات واجتنابهم للمحظورات. ما قطعت شمس النهار أبرجا أي مدة قطع الشمس النهار برجا بعد برج، وطلع البدر ومدة طلوع البدر المنير ليلة تمامه في الدجى. جمع دجية وهي سواد الليل مع غيمه. تم والحمد لله رب العالمين. وحده والله أسأل الإخلاص في القول والعمل. والله أسأل الإخلاص في القول والعمل وأن يكون هذا الشر مباركا، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يكتب لي الأجر والثواب، وأن يغفر لي التقصير والجهل والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه. إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم هيئ لهم أمر رشد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن ترينا في اليهود ومن عاونهم آية. اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم راية. اللهم إنا نسألك أن ترينا في اليهود ومن عاونهم آية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي ذراريكم وأن يتقبل مني ومنكم. ثم الصلاة ما تغنى الشاري على محمد النبي الهادي، ما هتفت ورقاء بالنياح وغرد القمري الصباح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.